وقبل أن نتكلم على أسباب الميراث نبين علم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. الفرائض علم الفرائض فرائض. تقدم أن الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة وأن الفرض يطلق على عدة معاني. بقي ما حد علم الفرائض. علم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، وثمرته إيصال كل وارث ما يستحقه من التركة. ففائدته وثمرته إعطاء كل ذي حق حقه وما يستحقه من التركة. فالإنسان إذا مات كيف نصنع بتركته وكيف توزع تركته على ورثته؟ هذا هو مقصود علم الفرائض. والتركة هي ما يخلفه الميت، ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. هذه التركة، التركة ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. وقد نضيف أيضا لكنها بمعنى عام ليس معنى اصطلاحي، أن التركة ما يخلف الميت حتى من العلم، حتى من العلم ما يخلف الميت من العلم يسمى تركة. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. طيب، إذا ما يخلف الميت من مال أو حق أو اختصاص. فالمال كالدراهم والدنانير، يعني سواء كان معينا أو في الذمة، أو حق كحق الشفعة وحق الخيار، أو اختصاص ككلب صيد وجلد ميتة على القول بأن جلد الميتة لا يطهر بالدبر. إذا التركة هي ما يخلفه الميت، يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. فالمال قد يكون معينا كالدراهم والدنانير، وقد يكون دينا في الذمة، وقد يكون أيضا منفعة. فالمعين كالدراهم والدنانير، والذي في الذمة دين، مات وله في ذمة زيد 1000 ريال، أو منفعة، مات وقد استأجر بيتا مدة سنة، الآن ملك المنفعة مدة سنة لمن؟ لهذا الميت، إذا يورث عنه. هذا هو تعريف التركة، أنها ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. طيب، الحق قلنا كحق شفعة وحق الخيار وحق القذف أيضا، أو اختصاص كجلد الميتة والكلب. وضابط الاختصاص كل ما يكون الإنسان به أحق من غيره إلا أنه لا يجري عليه الملك، لا يجري عليه الملك. فكل شيء يختص الإنسان به ويباح له اقتناؤه إلا أنه لا يجري فيه الملك هذا يسمى اختصاصا. الميت إذا مات ماذا نصنع بتركته؟ هل توزع مباشرة؟ لا، نقول هناك حقوق في الواقع تتعلق بالتركة، وهي ما يسمى عند العلماء الحقوق المتعلقة بالتركة. فالميت أول ما يموت يتعلق بتركته حقوق. الحق الأول وهي مرتبة، الحق الأول مؤن التجهيز، بمعنى أن نخرج من ماله ما يجهز به من ثمن ماء وتغسيل وكفن وحنوط وأجرة الغاسل وحافر القبر، لأن هذه في الزمن السابق كانت في أجرة. كالميت إذا مات فإنهم يستأجرون شخصا، على الشخص يعطى مالا، يعطونه مالا لأجل أن يشتري ماء وكفنا وحنوطا، وربما أيضا يحفر القبر أو يكون هناك حافر آخر. فالمهم أن دفن الميت يحتاج إلى ما بخلاف وقتنا الحاضر، الحمد لله، يعني الأمور متيسرة، فهذه الأمور موفرة من قبل الحكومة وفق الله، ومن قبل المحسنين أيضا جزاهم الله خيرا. طيب، إذن يبدأ أولا بمؤن التجهيز من ثمن الماء وأجرة الغاسل والحنوط وحفر القبر ونحو ذلك، وإنما يبدأ بها لأن هذه الأشياء من ضروريات الميت ومن حوائجه الأصلية، فهي بمثابة الطعام والشراب واللباس والسكنى بالنسبة للمفلس، ولذلك نص العلماء رحمه الله على الإنسان المفلس الذي حجر عليه أنه يترك له من ماله ما تقوم به حاجته. لو قدر أن شخص عليه ديون أكثر مما عنده من المال وطلب الغرماء الحجر عليه من قبل الحاكم يحجر عليه ويمنعه من التصرف في ماله، هل يمنع من كل شيء؟ قالوا لا، قالوا يدع له ما تدعو الضرورة إليه، يدع له مثل شيئا من المال لأجل الطعام والشراب والسكنة ونحو ذلك. إذن الأمر الأول أو الحق الأول مما يتعلق بالميت مؤن التجهيز، ثانيا الحق الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة، يعني بعد مؤن التجهيز يبدأ بما يتعلق بعين التركة من دين موثق كالدين الذي فيه رهن وأرش جناية عبد ونحو ذلك. فلو قدر أن شخصا مات وعليه دين لزيد مرهون، اقترض من زيد 100,000 ريال ورهن سيارته، هذا دين يسمى موثقا، لو لم يكن هناك رهن يسمى الدين مرسلا يعني مطلقا. نبدأ بهذا الدين الذي هو موثق فنعطي زيدا حقه، نعطي زيدا حقه من المال. طيب الثالث بعد ذلك الديون المرسلة، أول شيء موال التجهيز، ثم الديون الموثقة، ثم الديون المرسلة، ديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة يعني ليس فيها رهن، سواء كانت هذه الديون لله عز وجل أو للآدمي. فمثلا مات ولم يخرج الزكاة، يعني مات بعد حولان الحول ولم يخرج الزكاة، نخرجها من تركته. مات وعليه كفارة تخرج، مات وعليه دين لزيد قرض أو أجرة متلف أو ثمن مبيع أيضا، ماذا نصنع؟ يقضى، يقضى. لكن كما سبق الديون الموثقة تقدم على الديون المرسلة. فهذا رجل مات خلف 500,000، وجدنا أن عليه دينا، يعني دينا لزيد موثق برهن 100,000، وعليه دين لعمر غير موثق 200,000، ماذا نعمل؟ نبدأ بدين زيد، ثم إذا بقي شيء بدين عمر. لو قدر أنه لم يخلف سوى 100,000 تعطى لمن؟ تعطى لزيد، لأن دينه متعلق بماذا؟ بعين التركة. إذن الديون المرسلة هي الديون المطلقة التي ليس فيها رهن، سواء كانت لله عز وجل أو للآدمي، فالتي لله كالزكاة والكفارة، والتي للآدمي كالقرض وثمن المبيع وأجرة متلف وما أشبه ذلك. طيب هنا مسألة، لو اجتمع الديون لله عز وجل وديون للآدمي، يعني الديون المرسلة إذا اجتمعت فإما أن يفي المال بهذه الديون، كما لو كان المال كثيرا يفي بالديون فيعطى كل ذي حق حقه، لكن إذا قدر أن المال لا يفي بما عليه من ديون مرسلة، كما لو كان عليه زكاة وكفارة وعليه دين لزيد مرسل، فهل نبدأ بالزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام، وكذلك الكفارة لأنها حق الله، أو نبدأ بحق زيد؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، وهي إذا لم تفي التركة بالديون التي على الميت، بمعنى اجتمع عليه ديون لله وديون للآدميين، فهل يقدم دين الله أو يقدم دين الآدمي؟ من العلماء رحمهم الله من قال إنه يقدم دين الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ومنهم من قال إنه يقدم دين الآدمي، لأن حق الآدمي مبني على المشاحة والمنازعة. ومنهم من قال يقدم السابق كائنا من كان، لأن السابق هو الذي تعلق بالتركة. هذه ثلاثة أقوال. والقول الرابع وهو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنهما يتحصان المحاصة، فلا نقدم دين الله ولا نقدم دين الآدمي، بل نقسم هذا المال على الدينين بالنسبة. وطريق المحاصة أن تنسب الموجودة إلى المطلوب، ثم تعطي كل دين بمثل تلك النسبة، تنسب الموجود إلى المطلوب، يعني تنسب ماله، ماله موجود إلى ما عليه، ثم تعطي كل واحد مثل تلك النسبة. ولو قدر أنه خلف 1000 ريال وعليه دين، دين زكاة كفارة 1000 ريال، وعليه دين للآدمي 300 ريال، أنسب الموجود إلى المطلوب، المطلوب كم؟ 400، أنسب الموجود، الموجود 1000، نسبة 1000 إلى 4000 كم؟ ربع، فأعطي كل دين ربع حقه. إنسان مات خلف تركة 1000 ريال، كان مثلا عليه زكاة، هذا المال مثلا 1000 ريال حال عليه الحول زكاة، وعليه كفارة، ووجدنا أيضا أن عليه دينا لزيد، زيد عليه دين لزيد 3000 ريال، الآن مجموع ما عليه الدين والكفارة 1000 ريال، يعني حق الله 1000 وحق الآدمي 3000، اجمع 1000 و3000 4000، أنسب الموجود إلى المطلوب، الموجود 1000 إلى المطلوب 4000، فأعطي كل دين مثل تلك النسبة، أعطي كل دين ربعه، فدين الله عز وجل يعطى الربع، الربع بالنسبة للألف كان 50، طيب، ودين الآدمي بالنسبة يعطى الربع، ربع 3000 750 و250 ألف، طيب. وهذا القول هو الصحيح، أنه إذا اجتمع دين الآدمي ودين لله عز وجل أنهما يتحصان. طيب، المسألة الرابع الوصية بعد مؤن التجهيز والديون الموثقة والديون المرسلة، الوصية لقوله تبارك وتعالى في آية الموريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، يوصي بها أو دين. فإذا قال قائل: كيف يقدم الدين على الوصية؟ مع أن الله عز وجل في الآية الكريمة يقول: من بعد وصية يوصى بها أو دين، وفي الآية الأخرى يوصي بها أو دين. نقول: إنما قدم الدين، قدم الدين على الوصية، مع أن الوصية في الآية مقدمة، لأسباب: أولا ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية. إذا الآية: من بعد وصية يوصى بها أو دين. لو أخذنا بظهر الآية لقلنا إن الوصية مقدمة على الدين، لكن نقول هذا الظاهر غير مراد، بل الدين مقدم على الوصية، لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وهذا الحديث في سنده مقال، لكن يعضده المعنى والإجماع، يعضده المعنى والإجماع. أما المعنى فقالوا إن الوصية تبرع والدين واجب، الوصية تبرع والدين واجب، ومعلوم أن الواجب مقدم على التبرع. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم رحمه الله على تقديم الدين على الوصية. إذن إذا قال قائل: ذكرتم أن الدين مقدم على الوصية، فيبدأ بمؤن التجهيز، ثم الديون الموثقة، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية، فكيف قدم الدين على الوصية، مع أن الله عز وجل في الآية الكريمة يقول: من بعد وصية يوصى بها، وفي الآية الأخرى: من بعد وصية يوصي بها، وقال من بعد، فكان الأولى إيش؟ أن تقدم الوصية. فالجواب عن هذا من وجوه ثلاثة: أولا أن علي رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. ثانيا أن الدين واجب والوصية تبرع، ومعلوم أن الواجب مقدم على التبرع. ثالثا ما يدل على المعنى الإجماع، وهو أن العلماء رحمه الله أجمعوا على تقديم الدين على الوصية. لكن هنا مسألة، وهي: هل هناك حكمة، يعني إذا قال قائل: ما الحكمة من تقديم الوصية على الدين في الآية الكريمة، مع أن الدين مقدم عليها؟ الآن فهمنا أن الدين مقدم على الوصية، فلما قدم الله تعالى الوصية على الدين في الآية الكريمة؟ تقول الحكمة من ذلك أمران، الحكمة والله أعلم من ذلك أمران. أولا أن الدين واجب، أن الدين واجب، والوصية تبرع، والتبرع ربما تساهل فيه الورثة واستثقلوه، وحينئذ يتهاونون في أدائه، بخلاف الدين فإنه واجب. ثانيا أن الدين حتى لو قدر أن الورثة تهاونوا واستثقلوا فإن له صاحبا يطالب به، بخلاف الوصية فقد يكون الموصى له لا يعلم بالوصية. وفلذلك قدم الله تعالى في الآية الكريمة الوصية على الدين. إذن إذا قال قائل علمنا أن الدين مقدم على الوصية لما سبق، فما الحكمة من تقديم الوصية على الدين في الآية الكريمة؟ قلنا الحكمة والله أعلم أمران. أولا أن الوصية تبرع والدين واجب، فربما أن الورثة يتساهلون ويستثقلون إخراج الوصية، بخلاف الدين قلنا واجب نريد أن نبرئ ذمته، وهذا تطوع. ثانيا أن الورثة لو قدر أنهم تهاونوا في الأمرين في الوصية والدين فإن الدين له من يطالب به، بخلاف الوصية فقد يقول الموصى له لا يدري أو لا يعلم بالوصية، لا يدري أو لا يعلم بالوصية، ولذلك قدمها الله تبارك وتعالى. طيب إذن الأمر الرابع الوصية، والوصية يشترط فيها أن لا تكون لوارث أو لأجنبي بزائد عن الثلث. الوصية المشروعة هي الوصية التي لا تكون لوارث مطلقا ولا لأجنبي بزائد عن الثلث، فإن وصى لوارث فهذه وصية محرمة، وإن وصى لأجنبي لكن بزائد عن الثلث فإنها أيضا محرمة. إذن المقدار المباح أو المقدار الذي يجوز للإنسان أن يوصي به هو الثلث فأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، فما زاد على الثلث فإنه لا ينفذ إلا إذا أجازه الورثة. فلو قدر أن شخصا أوصى لزيد من الناس أجنبي بنصف ماله ومات، نقول هنا لا ينفذ من الوصية إلا الثلث، ما زاد على الثلث بالنسبة للوصية وهو السدس، ما زاد على الثلث وهو السدس هذا لا ينفذ إلا بإجازة الورثة. كذلك أيضا لو قدر أن شخصا أوصى لولده، له ولد صغير، أوصى قال أوصيت لابني فلان بكذا وكذا، يقول هذه الوصية محرمة وهي جور وظلم، لا وصية لوارث. لكن لو أن الورثة أجازوها تنفذ، نعم تصح تنفيذا. إذن الوصية للوارث والوصية لأجنبي بزائد عن الثلث إنما تصح إذا أجاز الورثة. لكن هنا مسألة وهي مسألة الأخيرة، متى تعتبر إجازة الورثة؟ متى تعتبر إجازة الورثة؟ يعني هل لو أجازوا في الحياة تعتبر؟ فمثلا الإنسان على فراش الموت أو في حال الصحة جمع أبنائه وقال يا أبنائي أنا أريد أن أعطي فلانا من الناس 100,000، أوصي له 100,000، تسمحوا؟ فقال نسمح. ترضوا؟ نرضى. هل هي معتبرة أو أنها لا تعتبر إلا بعد الموت؟ لأن إجازتهم لا تعتبر إلا بعد الموت. نقول فيه خلاف من العلماء، من قال إن إجازة الورثة إجازة الورثة لا تعتبر إلا بعد الموت، فلو أجازوا في حال الحياة وحتى في مرض الموت المخوف فإن هذه الإجازة لا تعتبر، لا تعتبر ولا تصح. لماذا؟ قالوا لأنهم لا يملكون المال إلا بعد موته، هو حينما قال لهم تعالوا يا ابنائي أنا أريد أن أوصي لفلان بكذا وكذا قال نجيز، كيف تجيزون شيئا لم تملكوه بعد؟ متى يملكون؟ بعد الموت. فقالوا إذن لا تعتبر إجازتهم إلا بعد الموت لأنهم لا يملكون المال إلا بعد الموت. وأيضا على ذلك قالوا لأنهم ربما ماتوا قبله، الآن هم أجازوا لأبيهم ربما ماتوا قبل أبيهم، ممكن ولا لا؟ طيب. وأيضا إجازتهم فيها ضرر لأنه ربما يتجدد ورثة غيرهم، ففي إذنهم حرمان للغير. فمثلا إنسان أوصيت لزيد الأجنبي بكذا وكذا من المال وله ابنان فأحضرهما وقال أترضيان؟ قال نعم. نقول ربما أن الابنين ماتا، ربما أنه حدث أبناء بعد هذين الابنين، فتكون إجازتهما فيها ضرر على من؟ على من يحدث بعده. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن إجازة الورثة لا تعتبر إلا بعد الموت، وعللوا ذلك بهذه الأمور الثلاثة. أولا أنهم لا يملكون المال إلا بعد الموت، فإجازتهم في الواقع إجازة لشيء لم يملكوه بعد. ثانيا أنهم ربما ماتوا قبله. وثالثا أن إجازتهم قد يكون فيها ضرر على من يحدث بعدهم. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن إجازة الورثة معتبرة في حال الحياة، إذا أجازوا في حال الحياة فإن إجازتهم معتبرة. قالوا لأن إجازتهم إسقاط لحقهم، أسقطوا حقهم. والقول الثالث في المسألة أن الإجازة إن كانت في مرض الموت، إذا كانت في مرض الموت فإنها تعتبر، وإن كانت في غير مرض الموت كما لو كانت في حال الصحة فإنها لا تعتبر ولا تصح. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وهو مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك، واختاره الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام وابن القيم، على أن إجازة الورثة إن كانت في مرض موت المورث فإنها تصح وليس لهم الرجوع، وإن كانت في حال صحته فلا تصح. وعللوا ذلك يعني بصحة أي الإجازة في مرض الموت، قالوا لأن حق الورثة تعلق بمالهم، تعلق بمال المورث، هذا المورث في مرض موته، يقول حق الورثة تعلق بهذا المال، قالوا بدليل أنه لا يملك التصرف بما زاد على الثلث، وهذا دليل على أن حقهم قد تعلق بماذا؟ بهذا المال. وهذا القول قول وسط بين من يمنع مطلقا وبين من يجيز مطلقا، وإن كان الاحتياط في الواقع، إن كان الاحتياط في الواقع ألا تعتبر إلا بعد الموت. وذلك لأنه يا أخوان ترد مسألة وهي أن إجازتهم قد تحصل حياء وخجلا، يعني مثلا أن يأتي أبوهم في مرض الموت وهو على فراش الموت ويقول يا أبنائي أنا أوصيت كذا وكذا لفلان أتجيزون؟ يعني 90% أو 99% أنهم يقولون نعم، ما أحد يقول لا أبد، اتق الله بنفسك وأبوهم على السرير. كذلك أيضا حتى في حال الحياة يرد هذا، أنه يقول أعطيت فلان كذا وكذا أو أوصيت لأخيكم بكذا وكذا، ربما من الحياء والخجل أنهم يجيزون، لكن بعد الموت إيش ينتفي ذلك. ولذلك كان الاحتياط أن نعتبر الإجازة متى؟ بعد الموت، فهي أسلم وأبرأ للذمة، والله أعلم. نعم.